في شي بهالدنيا يستاهل يا خي، لا لا لا تغضب، ما في شي بهالدنيا يستاهل يا خي، لا لا لا تحزن، علي راح من عمرك يكفي ترضي المولى الحي، لا لا لا تغضب، ما في شي بهالدنيا يستاهل يا خي، لا لا لا تغضب، ما في شي بهالدنيا يستاهل يا خي، لا لا لا تحزن، هاللي راح من عمرك يكفي ترضي المولى الحي، ابشر يا عمي ما في احلى من البشرى، همك وهمي رح ينزاح من بكره، ابشر يا عمي ما في احلى من البشرى، همك وهمي رح ينزاح من بكره، لو احنا بيوم زرعنا الامل داخلنا ما استسلمنا لحظة لجرحنا تهزمنا، لو احنا بيوم زرعنا الامل داخلنا ما استسلمنا لحظة لجرحنا تهزمنا، ونثرنا زهور فواحة عطور، ونثرنا زهور فواحة عطور، حنعيش الدنيا وحياتنا تحلى بعينينا، وتسلم لي يا خي، لا لا لا تغضب، ما في شي بهالدنيا يستاهل يا خي، لا لا لا تغضب، ما في شي بهالدنيا يستاهل يا خي، لا لا لا تحزن، هاللي راح من عمرك يكفي ترضي المولى الحي، اضحك وروق لك تسلم لي هالضحكة، يا القلب الطيب ما تلقى عليك الكشرة، اضحك ويروق لك تسلم لي هالضحكة، يا القلب الطيب ما تلقى عليك الكشرة، لا تخلي يأسك يوم يحطم أمالك، وكلها لله وطوي أحزانك، لا تخلي يأسك يوم يحطم أمالك، وكلها لله وطوي أحزانك، والله بلادك تعشق صمودك، والله بلادك تعشق صمودك، تفتخر بيك يا عيني وتحلى أيامك، تسلم لي يا خي، لا لا لا تغضب، ما في شي بهالدنيا يستاهل يا خي، لا لا لا تغضب، ما في شي بهالدنيا يستاهل يا خي، لا لا لا تحزن، هاللي راح من عمرك يكفي ترضي المولى الحي، يا خويا مالك حاطط ايدك ع خدك، مستقل بحالك يا بطل ما في قدك، يا خويا مالك حاطط ايدك ع خدك، مستقل بحالك يا بطل ما في قدك، شمعة ومحلاها وبتضوي عتمتها الليل، بسمة ومغلاها وتسوى كل الملايين، شمعة ومحلاها وبتضوي عتمتها الليل، بسمة ومغلاها وتسوى كل الملايين، واشهد يا عالم برغم الآلم، واشهد يا عالم برغم الآلم، طلت هالضحك من جوا القلب الحزين، تسلم لي يا خيي.